بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، يعني مشروعية ذلك. يقول الدف هو الدف، قوله والوليمة معطوف على النكاح، ضرب الدف في الوليمة، وهو من العام بعد الخاص. يعني النكاح يكون له وليمة، والوليمة قد تكون لغير النكاح، ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة، وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الوليمة كذلك. اللي هو يقصد يقول الأول أشبه، اللي هو من باب العام بعد الخاص، عقد العام على الخاص. ذكر في الباب حديث خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال الذكوان من صغار التابعين. قولها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي، في رواية: فدخل علي. وقع عند ابن ماجه في أوله قصة عن أبي الحسين واسمه خالد المدني، قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء، والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ، بنت معوذ، فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم حين بني علي. أرادت أن هذا أمر ليس بمستنكر، وهو ضرب الدف في مناسبة الوليمة والنكاح ونحو ذلك، فكأن يوم عاشوراء هذا كان فيه عرس أو نحو هذا. قولها: حين بني علي، وفي رواية حماد بن سلمة: صبيحة عرسي، والبناء الدخول للزوجة. وغير ابن سعد أنها تزوجت حينئذ ياس ابن البكير الليثي، وأنها ولدت له محمد ابن إيرش، قيل له صخرة، لأن هذا كان مبكرا. كمجلسك، أي مكانك، وهو محمول على أن ذلك، قال الكرماني: وهو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتنة، والأخير هو المعتمد، وهو جواز النظر لغير شهوة عند الأمن من الفتنة. قال المحجر الأخير والمعتمد هو هذا الأمر. قال: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفلياتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. وهذا الكلام فيه نظر، والله أعلم. قد ذكر النبي رحمه الله أن أم حرام بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، إما من رضاع أو من غير ذلك. وجوز الكرماني أن تكون رواية مجلسك، أي جلوسك، مجلسك أي جلوسك، ولا إشكال فيها، لكن هي الرواية مجلس: فجلس على فراشي كمجلسك مني. فالذي يظهر أن خالد بن ذكوان كان جالسا قريبا منها، وربما كانت رضي الله عنها قد بلغت مبلغ القواعد من النساء حين حدثت خالد بن ذكوان بذلك، فكان هذا جائزا أن ينظر إليها لأنها صارت من القواعد من النساء، أو أن يكون ذلك من وراء حجاب كما ذكر. قوله فجعل جويريات لنا تغنيان، تغني يضربنا بالدف في رواية، قال جاريتان تغنيان. فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء. وسيأتي في باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها زيادة فيها. ده المستحب أن هناك مجموعة من النسوة تهيئ المرأة لزوجها. ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. يندبن من الندبة، وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة. وقولها يوم بدر تقدم بيان ذلك في المغازي، وأن الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد، وآباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف، وأحدهم أبوها والآخران عماها، أطلقت الأبوة عليهما تغليبا. هو معوذ ابن عفراء ومعاذ ابن عفراء الذين قتل أبا جهل في بدر، فالذي يرى أنه قتل يوم أحد ووقع خطأ في الرواية. فتذكر فضائل هؤلاء الصحابة الذين استشهدوا في أحد. فقال داعيها قوله إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال داعي هذه وقولي للذي كنت تقولين، أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. زاد في رواية لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المنة، قولي للذي كنت تقولين، فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين وأهدى لها كبشا تنحنح في المربدي وجولوك في البادي وتعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. يوم في يعني هذا البيت وجولوك في البادي وتعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. قال المؤلف وفي هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح والنهي عن غير المباح. إذا كان الغناء عن الغناء يتضمن كلاما محرما منع منه. يقول وفيه إقبال الإمام إلى العرس، أنه دخل عليه على الربيع وجلس على فراشها، هذا من تصيب خاطرها. قال وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح، إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له، حتى إن كان فيه غناء حلال، الغناء الحلال من جويريات صغيرات في كلام مباح بغير آلة إلا الدف، فالذي يجوز من الآلة هو الدف وغيره لا يجوز. قال وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. فأغرب ابن سيرين فقال إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو، فلما أدخلت الجدة في اللهو منعها. كذا قال، تمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه، وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، هذا دليل على أنه أنكر المدح المبالغ فيه، وليس أنه لأنها أدخلت الجد، هذا ليس بجد، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، يستشمل من ذلك ما أعلمه الله إياه من غير تفصيل. قال سياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينههما، وغالب حسن المراثي جد لا له، وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإسراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب. وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر به من الغيوب لإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. وقد ذكرنا مرات قبل ذلك أن هذا الاستثناء لا يلغي أو لا يخص عموم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لأن الأنبياء إنما يخبرون بغيبيات فيها قدر من الإجمال إما في الصفة وإما في التوقيت، فلا يحدد بالضبط مثلا الساعة التي يقع فيها هذا الأمر، أو إذا أخبر بالساعة واليوم لم يجزم به بل علقه على المشيئة، وربما لم يخبر بكثير من التفاصيل وإنما يخبر إجمالا. سيأتي بحث أكثر في مسألة الغناء في العرس بعد 12، باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله عز وجل وقوله جل ذكره أو تفريضوا لهن فريضة. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. ذكر في الباب حديث أنس أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواه في رواية على وزن نواة من ذهب. قال ابن حجر هذه الترجمة معقولة لأن المهر لا يتقدر أقله، يعني يجوز أن يكون كثيرا ويجوز أن يكون قليلا جدا. وآتوا النساء قال والمخالف في ذلك المالكية والحنفية، قالوا له حد لأقله وقدروه مثلا بربع دينار أو 3 دراهم، وجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله صدقاتهم ومن قوله أوفرتمهن فريضة، أي فريضة أي صداق، وقوله في حديث سهل ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد هذا لا قيمة له، كبيرة قيمته وسيرة جدا. أما قوله وكثرة المهر وكثرات المهر فهو عطف على قول الله تعالى في الآية التي تلاها وهي قول وآتيتم إحداهن قنطارا، على قول الله في الآية التي تلاها فيها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وإلا فالمعطوف عطف على ما قبلها، باب قول الله وباب كثرة المهر يعني وكثرة المهر وأدنى ما يجوز. أظن هذا سبق قلم ابن حجر من الآية التي تلاها الإمام البخاري في أول الباب باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو في الشرح يقول على قول الله في الآية التي تلاها وهي قوله وآتيتم إحداهن قنطارا بالآية بعدها. وقوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فيه إشارة إلى جواز كثرة المهر. وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله عنه في ذلك، وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغالوا في نمور النساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك في قراءة ابن مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته. أخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع، فقال عمر امرأة أصابت رجل أخطأ. أخرجه أبو يعلى من وجه آخر المسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا. وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن ليس فيه قصة المرأة من قول عمر. ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، أقل ما يكون مالا، وقيل أقله ما يجب فيه القطع هو ربع دينار أو ثلاث دراهم، وقيل 40 وقيل 50 درهما، يعني هو حد المنع من السؤال، حد الغنى المنع من السؤال. فأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل 3 دراهم وقيل 5 وقيل 10. المشهور عند الحنفية أنهم يقولون أقل المهر 10 دراهم. قول سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد، طرف من حديث الواهبة نفسها. وذكر في الحديث تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة، على وزن نواة هي نواة البلحة، وزن نواة من ذهب. والحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له البركة وقال أولم ولو بشه فيأتي صرفه قريبا. فإذا يجوز القليل والكثير من المهر، كما في بعض الأحاديث أن امرأة تزوجت على نعلين فقال أرضيت من مالك ونفسك بنعلين، فقالت نعم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الزواج. فلا حد لأقل المهر، ولا طالما كان مالا وزوج الظاهرية أن يكون حبة من بر أو من شيء، لأنه شيء يشبه شيئا، وهذا ليس صحيح، لابد أن يكون شيئا ذا قيمة ولو قليلة، لابد من وجود شيء يتمول أي ذو قيمة مالية، ولا يجوز أن يكون بلا سبب، ولا يجوز أن يتفق على عدم المهر. كثير من الناس يظن أنه إذا لم يدفع مالا نقودا يبقى ليس هناك مهر، لكن اتفق مفيش مهر ومجهز. الجهاز يكون هو ليه؟ هو المهر. يتفقون على أنه لا يدفع مالا وإنما يأتي بغرفة مثلا، هذه هي المهر، ولذلك تكتب قائمة في الأغلب، وإذا حتى لم تكتب فهي ملك للزوجة بحكم العرف في هذا، وهو أن هذا قام مقام المال فهو صدقها، فما أتى به من أشياء أو ما كتب في القائمة فهو صدقها. إنها يجوز تكون أشياء عينية، لا يلزم أن تكون أشياء ذهب أو فضة أو نقود. وأما لو تزوجوا على أن لا صداقة أصلا بينهم فهذا الزواج في صحته قولان عند العلماء، منهم من يقول هو باطل، ومنهم من يقول صحيح ويجب لها مهر المثل. أما إذا لم يسموا صداقة فالزواج صحيح بنص الآية، ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، إذا مسها نقصد تزوجها ولم يذكر لها فريضة، لم يفرض لها فريضة، أي لم يحدد قدر المهر، لم يذكروا مهرا، ما اتفقوش، وهو الزواج ليس عقده، ليس ركن أركانه الصداق، ولكن هو من شروط صحته عند من يقول بذلك، أو من الواجبات عند من يقول بصحة النكاح. لكن ليس كعقد البيع، اذا لم يذكر الثمن بطل العقد، عقد النكاح يصح بدون ذكر المهر، دون ان يتفق عليه ويفرض لها بعد ذلك، وان مات قبل ان يفرض لها فرض لها مهر المثل، وان طلقها كان لها متعه، فصح التزوج بدون ذكر الصدق. أن هذا الدفع هو مأخوذ لبيان قلة المهر وكثرته وأدنى ما يجوز. باب التزويج على القرآن وبغير صداق. ذكر في بحر السهل بن سعد يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، صار فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، صار فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، صار فيها رأيك، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. التزويد على القرآن أي على تعليم القرآن، وبغير صداق أي وبغير صداق مالي عيني، بل أن يكون الصداق منفعة، وهذا صحيح عند أحمد الشافعي أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة، وظاهر القرآن يدل عليه. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فسيدنا موسى كان صداق زواجه أجرة عمل نقصد، وكان مهرها هذا العمل لمدة 10 سنين، 8 أو 10 سنين. فالمقصود هنا جواز أن يكون الصداق ليس بمال عيني، وإنما يكون منفعة من المنافع، والله أعلم. واستوفى في هذا الباب حديث الوهبة نفسها، سنذكره في المرة القادمة إن شاء الله. أذكره في هذا الباب. نعم؟ الشهيد وأهل الفضل. الشهيد وأهل الفضل. هو يحافظ يحفظها، يعلمها. مش إن هو عشان إكراما له بغير صداق، لا. ده هو إذا تعلمها من القرآن.